One. فين مكتبك؟ في شارع 22، قريب من المدرسة الفرنساوية. وعنوانك؟ خمسمية وخمستاش شارع 22. ممكن أجي الساعة 4:30؟ أنت ساكن قريب من هنا؟ لا، ممكن آخذ سيارتي. طيب، مع السلامة. Two. هو له كثير هنا؟ إيوة، جاء من زمان. من فين؟ من الزهران. إيش يشتغل؟ يشتغل في شركة أمريكية. هو مهم في الشركة؟ ايوه، مهم جدا. Three. ممكن اجيب صاحبي؟ طبعا، اهلا وسهلا. ايش اسمه؟ عبد الرحمن، هو مرة لطيف. يتكلم إنجليزي؟ شوية. درس إنجليزي في المدرسة 6 شهور.